فعلى سبيل المثال فإن من يؤسس الاعتقاد على هذا المنهج يجعل أول ما على المكلف أول فرض على المكلف هو النظر. أول فرض على المكلف هو النظر، وهذه كلمة من بعض النواحي صحيحة، لكن إذا أردنا أن نفصل في كلامهم ماذا يقصدون بالنظر، يقصدون بالنظر أن ينظر العبد في المخلوقات ويستدل بها على وجود الله عز وجل، هذا هو أول شيء. بينما نجد أن الوارد في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، ولا سيما سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وطريقه في الدعوة، طريق أصحابه رضي الله عنهم وطريق التابعين بإحسان، نجد البعد كل البعد عن هذه التكلفات. وإنما المقصود أن ينظر العبد، نعم ينظر، ولذلك قلنا إن فيها شيء من الصحة، ينظر، لكن أين ينظر؟ ينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر ماذا أمر الله سبحانه وتعالى أول ما أمر العبادة بتحقيقه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شيء سهل يسير، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلمهم حول توحيد الربوبية ويجعله مستلزما لتوحيد الألوهية. مثلا ليس يعني المشكل عند الجاهليين ولا عند أقوام الأنبياء عليهم السلام بل ولا عند الخلق أجمعين إلا قليلا ممن جحد الحق، كما أشرنا كفرعون لعنه الله ومن على شكلته، يعني لا تجد أحدا جحد أن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المدبر هو المالك، ليس هذا المشكل. ولكن تجد أن الأنبياء عليهم السلام يجعلون هذه الأشياء التي يقر بها هؤلاء المدعوون سبيلا لتوصيلهم إلى الحقيقة التي هم أخطأوا فيها وتنكبوا صراطها المستقيم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية أتت، أو هذا الجزء من الآية أتى بعد ماذا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني الاستلزام لهذا الأمر أن هذا يستلزم منكم أن تكونوا موحدين حتى في توحيد الإلهية، فلا تصرفون العبادة لغير الله عز وجل، ولا تأكلون خير الله وتعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه الطريقة طريقة محدثة في الدين، وإنما أتت من تكلفات اليونانيين عبر هذا الذي يسمى يعني المنطق وتأثيره في علم الاعتقاد وعلم أصول الدين. فالمقصود أن مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله لماذا اختاره، وهذا نكرره إن شاء الله كما قال القائل فلا يملنك إذا تكرر لعله يحلو إذا تقرر، إنما نكرره ليتقرر ويصبح شيئا مركوزا في النفوس ومركوزا في الأفهام، وأن هذه العقيدة إنما أسست على اليسر، على اليسر. وإذلك قلنا إن الذهبي رحمه الله وغيره ممن تكلم على ابن أبي زيد وترجم له قال كان لا يدري الكلام ولا يدخل فيه، وقبل ذلك قال كان المالك، يعني كان من صنف من المالكية الذين يؤسسون اعتقادهم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبذون تلك التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، إذن هذه المقدمة في العقيدة السلفية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، يقول فيها رحمه الله تعالى وقد مررنا بمباحث كثيرة كان آخرها الكلام على أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى وما دار في ذلك الفلك. ثم انتقل رحمه الله تعالى ابن أبي زيد وبالتالي السلطان رحمه الله من خلال ما ضمنها من عقيدته إلى الكلام على الإيمان بالقدر خيره وشره. فيقول رحمة الله عليه والإيمان يعني مما يجب على العباد اعتقاده والإيمان به، ذكر أمورا أمورا أمورا ثم وصل إلى القدر. والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم سبحانه وتعالى. إذن هذا أوان الدخول منه رحمه الله تعالى في الكلام على القدر خيره وشره، على القدر خيره وشره. والأصل أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها، لا يصح الإيمان إلا بها. والدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، وغيرها. ومن الحديث المشهور، حديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم رحمه الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام في هيئة رجل تمثل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الدين. فجاء فوصفه عمر رضي الله عنه كما في حديثه: ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لماذا؟ لأنه شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب، وليس عليه أثر السفر. لأن أثر السفر ما هو؟ هو الشعث وتناثر الشعر وغبراره واتساخ الثياب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل، قال: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، إلى آخر الحديث، أشعث أغبر. لماذا؟ لأن كون العبد في سفر هذا من أسباب استجابة الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يستجيب الله عز وجل دعاءه: المسافر، والصائم، ودعوة الوالدين لولده، وفي رواية أو في لفظ آخر: ودعوة الوالد على ولده. إذا المسافر دعوه مستجاب، لكن إنما مانع من ذلك أكله الحرام، شربه الحرام، وغذاؤه كذلك من الحرام إلى غير ذلك. فالحاصل أن هذا الرجل لما جاء لم يكن عليه أثر السفر. طيب، هذه حال، ولم يعرفه منا أحد، لا يعرفه أحد، ليس مسافرا ولا يعرفه أحد منا، غريب. نعم. فبعد ذلك حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبته إلى ركبته، ووضع كفيه على فخذيه، كفيه على فخذيه، على فخذيه هو أو فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء موضحا في رواية النسائي. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال: صدقت. غريب، ليس عليه أثر السفر، لا يعرفه الناس أحد، ثم سأل وصدق. ما وجه الاستغراب؟ أن الأصل في السائل أن يكون جاهلا بما يسأل عنه، بما يسأل عنه، فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم بعد ذلك قال ماذا؟ قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فالحاصل يعني لماذا قلنا إن هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وجعله داخلا في مسمى الإيمان، فلا يصح بدونه. والأمر الآخر فهم السلف لهذا الحديث، فإن ابن عمر رضي الله عنهما، معروف أن الحديث هذا من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو أول كتاب في صحيح مسلم. وله قصة، فإن يعني حميد بن عبد الرحمن ومعمر بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر عفوا وحميد بن عبد الرحمن الحميري جاء إلى يعني الحج أو إلى العمرة، فأراد أن يسأل عن أمر ظهر في العراق وهو إنكار القدر، إنكار القدر وأن الأمر أنف. ما معنى أمر أنف؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بحدوث الأشياء من الخلق وكذا وكذا والخير والشر وقوع العباد إلا بعد وقوعه، يعني يجحدون علم الله سبحانه وتعالى الأزلي بالأشياء. فيسر لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسأله، فذكروا له إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم. شوف رأيدا يعني بعض الأحيان قد يعني يقال حتى فلان راه يعني له اجتهاد في طلب العلم وكذا، قد يقول له مثلا هذا الشخص ضلالات أو زلل في الاعتقاد أو انحرافات وكذا، فبعض الناس قد يجعل طلبه العلم شافعا من أنه ليس بمنحرف أو ليس بحائد عن الصراط المستقيم، يتقفرون العلم. شوف كيف عبر أيضا، ولكن مع ذلك تقفرون العلم لكن ليس على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنه، بدلالة أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه قال بعد أن ذكروا له ما وقع سرد لهم حديث أبيه، قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سرد الحديث. ثم بعد ذلك لما سرد الحديث وأراد أن يستدل منه بهذا الجزء اللي هو إثبات الإيمان بالقدر خيره وشره وأنه ركن في الإيمان وأنه لا يصح العبد إيمان العبد إلا به، قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم جاء مثل جبل أحد ذهبا فتصدق به أو أنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم وإلا أن إلا أنهم كفروا بالله، فلا يقبل الله عز وجل منهم ذلك، لأن أصل الإيمان عندهم فيه خلل كبير نقضه. فالحاصل أن هذا يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى موجود، وكذلك بهذا الحديث الصحيح، وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وروى كذلك مسلم بإسناده إلى طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى من الأئمة من التابعين قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. ما معنى الكيس؟ الكيس الاجتهاد والفطنة والتوفيق والحزم في الأمور، والجهل والعجز والتفريط والتضييع والتكاسل، هذا التكاسل وذاك النشاط بقدر الله، كله بقدر الله سبحانه وتعالى، كله بقدر الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، يعني إما نسأل الله عافية أن يكون هكذا ويكون هكذا. قالوا يا رسول الله أفلا نتكي، وفي رواية ففيما العمل، فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، حتى فعلك وتصرفاتك في الحياة إنما هي تمضي بك في المقر الذي قضى الله عز وجل وقدر أن تستقر فيه. إذن هذا أمر آخر، مسألة خلق أفعال العباد. هذا العمل ما دام أن الله سبحانه وتعالى قدر العجز والكيس على الإنسان، وأنه كل من يعمل فإن عمله من قدر الله عز وجل عليه، وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، عمله هذا سيدفع به إلى المآل الذي قضى الله سبحانه وتعالى وقدر، فهذا دليل واضح. وأصرح منه دلالة قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، دليل واضح صريح في أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق أفعالهم وأعمالهم التي يعني يعملون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إلا أنه سيأتي إن شاء الله مزيد بيان فيه أن هذا الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لا لأن الله عز وجل لم يخلق هذا الشر الذي يظهر لك أنت أنه شر، لا، فإن الذين يعني ينفون وقوع الشر من الله إلى الله سبحانه وتعالى، أو أنه ما يقع من في هذه الدنيا من الشر ليس الله عز وجل هو الخالق له، فإن هؤلاء من أهل الضلال كما هو معه من القدرية والمعتزلة وما شكل ذلك، فإن هذا من الضلال المبين. فإن الله سبحانه وتعالى، ولا ذكرت لكم قصة يعني وقعت بين بعض المعتزلة وبعض آخرين يعني لهم نسبة صحة في مثل هذه الجوانب، يعني أحدهما اللي هو المعتزلي أراد أن يعرض بالآخر الذي يثبت خلق الله عز وجل لبعض الأفعال، ولو كانت هذه الأفعال قبيحة تصدر من الناس كالمعاصي يعني عموما، يعني أراد أن يعرض به. ما معنى يعرض به؟ يعني كما كان يقولوا يعني يذكر بعض الأفعال له بين قوسين الدرج، يقولوا كي معني عليه، يعني يقول بعض الأقوال يعني بالإشارة، يريد أن يذمه بالإشارة ماشي بالتصريح، هذا هو المقصود يعرض به. فماذا يقول؟ يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. طيب ما ما ما المقصود بهذه العبارة؟ المقصود بها أنكم أنتم يا من تثبتون أن هذه الأشياء هي من قدر الله عز وجل أيضا تنسبون الفحشاء لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لما قدر مثلا السرقة على فلان أو غيره من الفواحش، فأنتم إذا أثبتتموها فإنكم تنسبون هذه لله سبحانه وتعالى. ماذا أجابه الآخر؟ أجابه بجواب مفحم مسكت بالمرة، بين قوسين، ما المقصود بقوله مفحم؟ أفحمه، يقال فلان رد على فلان فأفحمه، إيه مقصود أسأته من أين؟ يعني أخذها من زيعها؟ لا، يقال بكى الصبي حتى فحم، يعني حتى ذهب صوته، فكأن فهذا حسي وهذا الآخر معنوي. أفحمه يعني هذا يريد حجته والآخر يرد عليه حتى أسكته فلم يبقى له صوت، فكان كالصبي الذي بكى حتى ذهب صوته فلم يكن له صوت. وهذا ذكره ابن قتيبة رحمه الله في كتابه أدب الكاتب، وهذا الكتاب لطالب العلم طيب يصلح له حيث تحسين أسلوبه وغيره، وطبعا في هذا المجال وهذا لعله يدخل في معاجم المعاني، معاجم المعاني. يذكر مثلا قلنسوة، شوية بيان اللغة قلنسوة وقلنسية وهكذا، يذكر بعض الأشياء كذلك الألفاظ الكتابية لابن أجدابي وغيرها من الكتب. المهم أفحمه، ماذا رد عليه هذا؟ قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أنت أردت أن تذم من هذه الجهة، أنت وقعت في أمر آخر، إذا لم يكن الذي أوجد في هذا الكون هذه الأشياء هو الله عز وجل، إذا اقتضى هذا أن يكون أحد تدخل في ملك الله عز وجل، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. لكن من باب التوضيح، الله سبحانه وتعالى قد قدر هذه الأشياء، وسيأتي معنا التفريق فيها، أن الله سبحانه وتعالى شاء بعض الأشياء ولكن لحكمة بالغة، الأصل ديالها أنها شر، لكن أوجده الله سبحانه وتعالى للعاقبة لما يؤول إليه هذا الشر من النفع. أما أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى شر محض لا خير فيه فهذا باطل إطلاقا، وهذا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربي عز وجل في استفتاحه قال والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، بمعنى أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. من أي ناحية؟ من ناحية أن الشر المحض لا يمكن أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، من ناحية أن الشر هذا الذي خلق الله عز وجل فيه منافع في مآل أمره، والأمر الثالث من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. وبذلك مؤمنو الجن ماذا قالوا؟ وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف كيف نسبوا الشر ويعني وأظهروه في صيغة المبني لما لم يسمى فاعله، يعني المبني المجهول، والخير والرشد نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك في سورة الكهف، فإن الخضر عليه السلام لما أراد أن يسوغ ويظهر يعني مسوغات لما فعله مما قصر علم موسى عليه السلام عنه، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وفي الحائط وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربه أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. هذا دليل أنه نبي عليه السلام، وما فعلته عن أمري. إذن لماذا استعملوا تلك الألفاظ في الأول واستعملوا هذه الألفاظ؟ وكذلك مؤمن الجن، وإن لا ندري أشر أريد، بينما الذي أراد ذلك الشر وقضاه وشاءه كونا وقدرا هو الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. وقال عز وجل ظهر الفساد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر، بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. ولكن ما العاقبة؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا، لعلهم يرجعوا. وهكذا وهكذا من خلق إبليس أصل الشر. لماذا؟ لتميز أهل الإيمان من أهل الكفران، وهكذا لتميز حزب الله من حرب الله، يعني الذين يحاربون الله سبحانه وتعالى، وهكذا. إذن لكن هذه الحيثية فإن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المقصود بخلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، ولكن يعني كونه شرا محضا لا يوجد في خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن لما يعني يؤول إليه الأمر من العاقبة. الإيمان بالقدر بالاستقراء للكتاب والسنة، ذكر أهل العلم أن له أربع مراتب، له أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. أي أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، علم سبحانه وتعالى كل شيء، بل سبق فيما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لو لا ما لم يكن، لو قدر الله عز وجل أن يكون علمه كيف يكون. وما هي الآية التي استدللنا بها؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهى. وهذا أمر الله عز وجل قضاء لا يكون، أن لا يرد أحد من بعد الموت إلى الدنيا، ولكن لو ردوا لعادوا لما نهى وإنهم لكاذبون. نعم. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، كتب كل شيء سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كتب الله مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء، أو عرشه على الماء. الأمر الثالث: مشيئة الله سبحانه وتعالى لهذا الذي علم وخلق، لهذا الذي علم وكتب سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى شاء هذه الأشياء كلها، خيرها وشرها. إلا أن أهل العلم ذكروا هنا أمرين. الأمر الأول أن المشيئة إنما وردت في الكتاب والسنة على معنى واحد، المشيئة على معنى واحد، وهو ما شاءه الله عز وجل كونا وقدرا، مما لا يتعلق به حب الله عز وجل وبغضه، لا يتعلق به الأمر الشرعي الدين. بينما لفظ الإرادة، لفظ الإرادة يأتي جزء منه لهذا المعنى السابق يرادف المشيئة، والجزء الآخر يرادف الإرادة الشرعية التي هي المحبة. فالله سبحانه وتعالى يحب كل ما شرعه، صحيح؟ كل ما شرع الله عز وجل من التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا، كلها شرعها الله عز وجل وأرادها، لكن أرادها شرعا، فهو سبحانه وتعالى يحبه. لكن أراد الله عز وجل وقوع الشرك، وهو أعظم ذنب يعصى الله عز وجل به، ومع ذلك فإنه يبغضه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هذا أعظم ذنب، قلنا يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك أراده الله عز وجل، لكن أراده كونا وقدرا، لا شرعا ودينا، لا شرعا ودينا. طيب لماذا خلقه الله عز وجل؟ خلقه لحكمة. هذا الصراع أصلا بين الحق والباطل، هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى، حكمة. وجود الفتن، وجود الصوارف، إما صوارف عن التدين عموما، أو صوارف عن التوحيد، أو صوارف عن الصلاة، أو صوارف عن الزكاة، كل عبادة من عبادات تجد لها فتنة، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، امتحان. هذا الشخص الذي يتعرض لهذه الفتن ويأتي الشيطان في كل هذه يعني المقامات، مقامات العبودية، ويريد أن يصده عنها ثم يجاهد ويثبت، يكون كغيره الذي لا يثبت. فبماذا تميز، بماذا تميز هذا عن هذا؟ إلا بالفتنة اللي هي الابتلاء والامتحان. قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شر والخير. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ابتلينا بالضراء، ما المقصود؟ ابتلينا بالضراء في أول الإسلام، الصبر على محاربة المشركين وعلى أذاهم وعلى كذا وعلى أذى الأقرباء وعلى، فصبرنا لذلك. قالوا: ابتلينا بالسراء فلم نصبر. السراء لما فتح بعد ذلك على المسلمين من الدنيا وكثرة الفتوحات وتوسعات وكذا وكذا وكذا، جاءت فتنة من نوع آخر، قال فلم نصبر. وهذا الذي يقول هكا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وهو باقي كمشي على رجليه في الأرض، وهذا كما قلنا لو لم يكن من حسنته إلا أنه كان كافي الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده لكان هذا بركة يكفيه رضي الله عنه وارضاه. هذا عبد الرحمن بن عوف كان كافلا، هو الكفيل والكافل يعني من حيث يعني الإنفاق وكذا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده رضي الله عنه وارضاه، وهو من العشرة كما هو معروف، من العشرة المبشرين بالجنة. لكن الصحابة رضي الله عنهم والسلف كان هذا دأبهم، ما كان ذاك التفاخر وذاك كذا وذاك يعني عرض الذات وكذا والغرور والعجب، لا. ولو يكون في يعني فيما يظهر لغيره ممن بعده، فضلا عن الأزمان الخالفة هذه، أنه في أرقى الدرجة رضي الله عنه. ومع ذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول يعني: لو وضعت رجلا في الجنة ورجل بقى خارجة ما أمنت مكر الله وغير ذلك. كثير كثير من السلف يعني، كثير يعني الإزراء على النفس هذا، وهذا يعين على تزكية النفس، لأنه إذا ظهر للإنسان واعتقد وجزم، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، أن نفسه التي بين جنبيه هي أعدى أعدائه، أعدى أعدائه على الإطلاق، لا استشعر هذا، لا استشعر بأنها دائما ستبقى تحت. ولذلك قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. لا بد أن نحصل لهذا التطهير وهذه هذا التهذيب، لأنها جبلت على خلقين إن أطيعت فيهما كان المصير إلى النار والعياذ بالله، الجهل والظلم، إنه كان جوج الحوايج. ثم جاءت التزكية كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدة بقية الصالحة إلى أن هذا التطهير وهذا التزكية جاء من هنا بالإخلاص بالتوحيد ومشاكل ذلك، ويدخل فيه العبادة كلها، يزكيه يزكيه، يدخل فيه حتى الزكاة بنفسها، لأن الزكاة أصلها منين؟ النماء والطهارة والزيادة، هذه المعاني التي ترجع إليها الزكاة، تطهر النفس تطهر المال من حق الله عز وجل، ولا صلى الله العافية يعني من منعها كان عذاب الدنيا والآخرة والعياذ بالله. طيب، هذه المشيئة وقلنا لا بد أن يكون التفريق. والأمر الرابع، وهذا الأمر يعني وارد في القرآن والسنة من التفريق الحاصل بين المشيئة والإرادة، قال عز وجل: لمن شاء منكم وأن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهكذا. قال عز وجل: فمن يشاء الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هاي الإرادة. إذن الأول إرادة؟ لا، الأول كونية قدرية، فمن يريد الله أن يضله، الله تعالى لا يحب أن يضل يضل أحدا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لكن هذا الآية نفسها فيها الإرادتان، الأولى كونية شرعية لا يحبها الله عز وجل، لا يتعلق بها حب الله سبحانه وتعالى، والثانية شرعية دينية يتعلق بها حب الله عز وجل، ومن يريد أيه أن يهديه يشرح صدره للإسلام. عفوا، قال الأول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه الشرعية الدينية التي يحبها الله عز وجل، والثانية ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، والقراءة الأخرى حرجا كأنما يصعد في السماء والعياذ بالله. الأمر الرابع في مراتب الإيمان بالقدر خيره وشره، أن يؤمن العبد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء التي علمها، وهي كل الأشياء، وفي هذه الأشياء التي علمها ثم كتبها ثم شاءها ثم بعد ذلك خلقها، كل هذه الأشياء الموجد لها الخالق لها الذي لا شريك له ولا معين له في هذا الإيجاد هو الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. ولذلك قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وقال في الآية التي ذكرنا قبل آية الصفات: والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. بعض الناس من أهل الضلال، هذه بين قوسين يعني عرفت الشر ولا الشر، ولكن لتوقيه أرادوا أن يدخلوا كلام الله عز وجل، هذه بدعة حدثت كما تعلمون، حدثت في بعض الأزمنة في بعض يعني في زمن الإمام أحمد رحمه الله عليه، وانتشر شرها وأطفأ الله عز وجل بثبات الإمام أحمد في تلك المحنة رضي الله عنه ورحمه، هي القول بأن كلام الله مخلوق، كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق. بعضهم يريد أن يستدل بهذا الكل، الله خالق كل شيء، وهذا يعني تعرف أنه الذي تنكب سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل السلف تصدر منه هذه الأشياء. هل يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ هل يوجد في كلام الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين كانوا أحرص ما يكون على الخير مثل هذا لا يوجد، وكانوا أعلم باللسان العربي من غيرهم، لأنه فيهم أنزل القرآن وبهم تحدى الله وبه تحداهم الله عز وجل، وهم أهل العربية الفحول، فلم يكن منهم إثارة لهذا الأمر، بل كلام الله عز وجل كلام الله صفة من صفاته جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأمر الثاني أن كل هذه ليست دائما يراد بها العموم المطلق. شكون يعطينا آية من كتاب الله تدل على هذا؟ لا يراد به العموم المطلق. تدمر كل شيء بأمر ربها. وش قال الله عز وجل بعد ذلك؟ فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. وليش المساكن ما دخلوش في الكل؟ تدمر كل شيء بأمر ربها. إذن تدمر كل شيء مما أمر الله عز وجل بتدميره. وأوتيت من كل شيء، واش أوتيت من كل ما عند الناس، ولا أوتيت مما أراد الله عز وجل لها أن تمتلك، عليها بلقيس. وفائدة أخرى بين قوسين، يوجد من النحاة ومن البلاغيين ومن الأصوليين ومن غيرهم من هو في الأصل على عقيدة فاسدة، فتجده في بعض الأحيان إما يدخل في هذه العلوم ما يخدم اعتقاده الفاسد، أو أنه يأخذ من تلك العلوم ويصيرها خادمة للاعتقاد الفاسد. ومما يروى عن الآخر الرؤساء الجهمية الذي أراد أن يؤول بعض أو يحرف، وحتى حكي عنه نسأل الله السلامة والعافية، قال له علي استطعت أن أحكها من المصحف لفعلت. كل هذا لماذا؟ كل هذا لماذا؟ ولأن العلماء يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. هذا اعتقد عقيدة فلا يظهر له أمامه إلا تلك العقيدة التي عنده، يريد أن يجعل كل ما في الكون وكل ما في العلم خادما لاعتقاده الفاسد. بينما المقصود والأصل الذي يجب على العبد فعله أن يستدل، أن ينظر أين شرع الله، وشرع الله هنا ولا هنا ولا هنا، هو باحث عن الحقيقة وعما يرضي الله سبحانه وتعالى. أينما وجد ذلك عقد عليه قلبه. إذا وجد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم السلف الصالح، أخذه هذا هو الحق. ليس أنه ورث شيئا عن الأجداد وعن الآباء ثم بعد ذلك يريد أن يجعل النصوص خادمة لذلك، الآثار عن السلف خادمة لذلك وهكذا، لا. وأراد أن يحرف كلام الله عز وجل وأن ينفي الكلام عنه، فذكر في في قول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام في كلامه ربه، أي فأراد أن يجعلها على تقديم المعمول على العامل. قال أراد أن يقرأها وكلم الله موسى تكليما، بمعنى أن الاسم الجلال يكون في محل نصب مفعول به، وأن الفاعل موسى عليه السلام متأخر. أوردها لعله على أبي عمرو بن العلاء رحمة الله عليه، وهو من أئمة النحو وأحد القراء السبعة، فقال له فماذا تفعل بقول الله عز وجل وكلمه ربه، فأفحم والحمد لله رب العالمين. هذا الذي قضاه الله عز وجل وقدره، الأصل فيه أنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل يعلم من شاء من خلقه ما شاء من ذلك العلم. هذا الذي قدر الله عز وجل لا يعلم العباد أنه مقدر إلا بعد وقوعه أو بإخبار الأنبياء عليهم السلام الذين يبلغون عن الله سبحانه وتعالى وحيه وأمره. وحيه وأمره. فكثير من الأشياء التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم مما وقع قبله أو مما سيقع بعده أو مما وقع في زمانه لكنه غائب عن الأنظار. فإن ابن الصياد الذي يعني كان يعني يظن أنه الدجال وكذا، المهم أمره مريب، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبأت لك شيئا، فقال الدخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخسأ، يعني سورة الدخان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخسأ فلن تعدو قدرك، فلن تعدو قدرك. وهكذا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون إما من الملاحم وأشراط الساعة التي تكون في آخر الزمان، وإما مما سيكون يوم العرض على الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة وما شكل ذلك. فإن الأصل فيه أنه غي، لكن صار عندنا أنه يقين، لأننا والحمد لله من منة الله عز وجل أننا نؤمن بالغيب. كذلك مما أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم وليس في آخر الزمان وإنما في زمن يعني زمن يعني انفتاح فتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الحسن ابن علي رضي الله عنهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرة جالسا، حديث أخرجه البخاري، جالسا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحسن رضي الله عنه فينظر إلى الحسن نظرة وينظر إلى الصحابة رضي الله عنهم نظرة عنهم أجمعين نظرة، ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به أو على يديه بين طائفتين من المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتحقق ذلك في العام كم؟ 41 للهجرة، وسمي بذلك ماذا؟ عام الجماعة، عام الجماعة. ومن ذاك الوقت من لما أخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم من ذاك الوقت وهم موقنون بأن ذلك سيحدث سيكون، وغيرها وغيرها. عثمان رضي الله عنه لما يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البئر قال يعني البوال الذي كان على موسى الأشعري رضي الله عنه، يعني لما جاء الصحابة استأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له قال أذن له بشره بالجنة، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له قال أذن له بشره بالجنة، فدخل عثمان استأذن عثمان رضي الله عنه فأذن له وبشره بالجنة على أو مع بلوى تصيبه. وفي حديث آخر مر عثمان رضي الله عنه مقنع رأسه هذا الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الفتنة وكذا قال يقتل في هذا المقنع رأسه، وقال صلى الله عليه وسلم يا عثمان إذا أراد المنافقون أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ألبسك لباسا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، وهكذا. يعني في هذه الأشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان رضي الله عنه موقن بأنها ستقع، الصحابة رضي الله عنهم اللي سمعوها كلهم موقنون بأن هذا الأمر هذا سيقع، لأنه أخبر به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. على الكلام في القدر لا زال فيه بعض شيء، ويعني من الكتب التي توسعت حيث التوسع من أراد التوسع فيها، وإلا فشروح العلماء غالب في الواسطية وفي غيره وفي كتاب التوحيد وغيرها، بل وفي ما هو دون ذلك كثلاثة الأصول وغير ذلك مذكور فيها شيء من هذا إما إيجازا وإما تطويلا. لكن من أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب استقصاء تطويلا على عادته رحمه الله ابن القيم رحمة الله عليه كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، نعم كتاب عظيم من أحسن طبعاتي لقير، يعني إن وجدها وأراد أن يقرأ يعني هو مرتاح قد توجد حتى على يعني المصور ضوئيا على الإنترنت، طبعة دار السمعي تقديم الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله ابن القيم، تعرفون ذاك الاستطراد، ولكن هذا لا ينصح به أحد الناس وكذا إلا من أراد أن يراجع مسألة من المسائل وكذا، لأنه في بعض الفصول ذكر بعض الأشياء تتعلق بقضية إرادة الخير إرادة الشر والحكم والله عز وجل ماذا خلق هذا الخلق هكذا، يعني ذكر أشياء عظيمة جدا يعني